تمد ياجي آذرت بضحاها فأنعم بالطير وصالها ولقاها قبل ترابا قد يكون المصطفى قد مسه واسكن إلى سكناها ما بين بيت للنبي ومنبر روضات جنات زكاء مثناها فزاد بهجرات أحمد ما عدت أعشق في البلاد سواها خير الديار جميعها دار رأت نور النبي محمد عيدا خير الديار جميعها دار وعد صوت النبي محمد أذنا خير الديار جميعها دار حوت قبر النبي محمد وحوى أحد يحب المصطفى ويحبه والجزء عما لبعده أهواه لما دعوا تفضل أرجو عمودة لصلاة روضتها ووصل قباها رحم الرحيم ضراتي وتذللي وأنا له حيا روضة ترضى بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النظم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النظم كم همت روحي نحوكم تلك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم فبك الأرواح تنسجم ارفعوا عني الملامة واعذروني يا كرامة ارفعوا عني الملامة واعذروني يا كرامة ارفعوا عني الملامة واعذروني يا كرامة هام قلبي في هوام في هوام لن أضام هام قلبي في هوام في هوام لن أضام إنه خير الأنام خير من صلى وصلى إنه خير الأنام خير من صلى وصلى ورمائه عين سعفيني يا دمعة في عين أحمد أشرقت يا دمعة في عين أحمد أشرقت أو يشتكى بالدمعة الخرساء جعل لأم وعذبه والله ممتحن بكل بلاء ضجت رمال البيت ضجت رمال البيت ضجت رمال البيت ضجت رمال البيت واستاء الأبا واستاء الأبا ما لنا إيمان على الرمضاء إنه خير الأنام خير من صلى وصام.